هل تجوز الصلاة في المكان الواسع أي أمام باب السلام في مكة أي خارج الحرم علما بأنه يوجد أماكن واسعة داخل الحرم في صلاة الجماعة؟ وكذلك هل تصح الصلاة في بئر زمزم؟ الواجب الدخول، الواجب على الجماعة الدخول إلى المسجد والصلاة مع الجماعة في المسجد، فإذا كان هناك صفوف من خارج فلا حرج يصلي معه، أما أن يصلي وحده من خارج لا، يدخل يصف مع الناس، ولو فرضنا أن هناك صفوف من خارج وصوف من الداخل وأمكنها الدخول فإن المشروع له والأفضل أن يدخل حتى يكمل الصف الأول، ولا حرج الصلاة في زمزم على ظهر زمزم على ظهرها لا بأس. نعم، بارك الله فيكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.